حصريا على موقع مهرجانات.com. برا الكون كنت بعيد، كان في حاجات بتأثر فيا أكيد فيا أكيد. كل ما أقوم هعرف أعيش، بلقى مشاكل لابسة وشوش تانيين وشوش تانيين. حبيبي لو سافر لبعيد، حبيبي لو سابني لوحدي، هشوفه مرة وهيشوفني وحيد، وتيجي صدفة وتجمعنا نبي. حبيبي لو سافر لبعيد، حبيبي لو سابني لوحدي، هشوفه مرة وهيشوفني وحيد، وتيجي صدفة وتجمعنا نبي. واقفة هناك بعد الموج، بيني وبينها مفيش غير بس حدود، المفروض سحرها غلاب زي الموت، تيجي سيرتها مفيش غير بس سكوت. حبيبي لو سافر لبعيد، حبيبي لو سابني لوحدي، هشوفه مرة وهيشوفني وحيد، تيجي صدفة وتجمعنا نبي. حبيبي لو سافر لبعيد، حبيبي لو سابني لوحدي، هشوفه مرة وهيشوفني وحيد، وتيجي صدفة وتجمعنا نبي. زي ما يكون قدامي حبيبي ومش بلقاه، فاضل بيني وبينه حاجات مش للنسيان، بتروح وبتيجي واقول صابر ويا الايام، وشوفيني وانا في بعدك مستني تردي سلام. حبيبي لو سافر لبعيد، حبيبي لو سابني لوحدي، اشوفه مرة وهيشوفني وحيد، وتيجي صدفة وتجمعنا نبي. حبيبي لو سافر لبعيد، سابني لوحدي، هيشوفني وحيد، تجمعنا نبيل.